وهل يشرع قراءة الرقية على الماء ثم شربها للتداوي أو لا؟ لا أعلم مانعا، هذا ليس واردا فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ليس واردا، ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم مانعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ويقول من استطاع ان يفعل فهو فليفعل.